مع انبلاج الصبح يتنفس بهوى الأرض الطاهرة، ومع حبات اللآلي تزين جيد أشجار الزيتون، يولد الفجر وتهب أنسام الوفاء في ذكرى الطيبين الخالدين، وتصدح أطيارنا في فرقة الرباط تشدو وتغني لفلسطين أحلى وطن. إلنا وطن أحلى وطن، أحب ملك القلوب، ما نفترق عنه أبد وعن حب ما بنتوب، مثل النبع وصفة، مثل الصدر ودفة، واسمه سكن فينا وجوه القلب مكتوب. هذا الوطن أحلى وطن، نرضى عنه بديل، هذه القرى هذه المدن ما إلها والله مثيل، هذا الوطن أحلى وطن، نرضى عنه بديل، هذه القرى هذه المدن ما إلها والله مثيل، هذا الوطن أحلى وطن. والقلب والله ما بتموت دم الوفا فيها نزل أحمر بلون الدود اتزينت بحلى شجر للعز تبني بيوت وتشيل همك يا وطن مهما يكون ثقيل مهما يكون ثقيل هذا الوطن أحلى وطن ما نرضى عنه بديل هذه القرى هذه المدن ما إلها والله مثيل هذا الوطن أحلى وطن ما نرضى عنه بديل هذه القرى هذه المدن ما إلها والله مثيل هذا الوطن أحلى وطن شتى أرجاء الأرض قد أصبحنا مغتربين أبدا لا وطن يجمعنا إنا أبناء فلسطين في شتى أرجاء الأرض قد أصبحنا مغتربين أبدا لا وطن يجمعنا إنا أبناء فلسطين ولقد أضحينا والله نحمل جرحا ما أقسى ولقد أضحينا والله جرحا ما أقسى لا يمكننا أن ننساه وبنا شوق المنفين سقنا للطير الشادي عند بساتين الليمون ولحبات المطر الناس لكي يغسل غصن الزيتون اشتقنا للطير الشادي عند بساتين الليمون ولحبات المطر النازل كي يغسل غصن الزيتون أين ضمير العالم أمسى هل أصبحنا منسيين في شتى أرجاء الأرض قد أصبحنا مغتربين أبدا لا وطن يجمعنا إنا أبناء فلسطين في شتى أرجاء الأرض قد أصبحنا مغتربين أبدا لا وطن يجمعنا إنا أبناء فلسطين ولقد أضحينا والله نحمل جرحا ما أقسى ولقد أضحينا والله نحمل جرحا ما أقسى لا يمكننا أن ننساه وبنا شوق المنفين لم يبق لنا غير عن أصحاب فارقناهم فمتى تجمعنا الأيام مع من أبدا لا ننساهم لن يبقى لنا غير الذكرى عن أصحاب فارقناهم فمتى تجمعنا الأيام مع من أبدا لا ننساهم وتعود البسمة في وطني بعد غياب طال سنين ونجدد أمجاد الماضي نسم وترك حطين وتعود البسمة في وطني بعد غياب طال سنين ونجدد أمجاد الماضي نتنسم عطرك حطين ونجدد أمجاد الماضي نتنسم عطرك حطين في شتى أرجاء الأرض قد أصبحنا مغتربين أبدا لا وطن يجمعنا إنا أبناء فلسطين في شتى أرجاء الأرض قد أصبحنا مغتربين أبدا لا وطن يجمعنا إنا أبناء فلسطين ولقد أضحينا والله نحمل جرحا ما أقسى ولقد أضحينا والله نحمل جرحا ما أقسى لا يمكننا أن ننساه وبنا شوق المنفين يا رب اجمع شمل رفاق أضناهم بعد وفراق واجعلنا نطفئ ما فينا من جذوة نار الأشواق يا رب اجمع شمل رفاق أضناهم بعد

يا أحلى دار، قلبي ساكن حجارك ما يوم احتار. أرضي حرة يا قدس يا أحلى دار، قلبي ساكن حجارك ما يوم احتار. يا أقصانا ما يهزك غدر الغدار، يا أقصانا ما يهزك غدر الغدار. دايم مجدك يا أقصى وربي يرعاك، دايم مجدك يا أقصى وربي يرعاك. جبي رياح القدس علينا وفوحي، جبي هب من الأقصى المالك روحي. جبي رياح القدس علينا وفوحي، جبي هب من الأقصى المالك روحي. جرح الوطن قتال يزيد جروحي، جرح الوطن قتال يزيد جروحي. عيني تدمع بالغربة انت ألقى، عيني تدمع بالغربة انت ألقى. حملنا البيارق يا قدس، قطعنا جبال وجينالك، مشينا دروب عجمر الشوق لعيونك وكرمالك. ومن قبل ما تنادينا من كل صوب تلاقينا، يا قدس الوفا العهد منسينا، يمين الله من فرط بحبة رمل عتلالك. الله أكبر الله، الله أكبر الله، الله أكبر الله، الله أكبر الله. مع زحف البيارق سرنا يا قدس جايين، مع زحف البيارق سرنا يا قدس جايين. جايين بالجيش الناصر مع صلاح الدين، جايين بالجيش الناصر مع صلاح الدين. الله أكبر أقصى الحبيب، ونأكد وبالإصرار نطرد الغريب. معنا كلام الله في الأقصى الحبيب، ونأكد وبالإصرار نطرد الغريب. والنور اللي طلع بيوم مش ممكن يغيب، والنور اللي طلع بيوم مش ممكن يغيب. وعترابك يا أغلى دار احنا مرابطين. مسيرتنا نفير الحق إلى يوم الوعيد. نذير الحق إلى يوم الوعيد. عشاق من قلب الأرض يا قدس جايين، عشاق من قلب الأرض يا قدس جايين، عشاق من قلب الأرض يا قدس جايين. يا زهر عسياج الزمن، يا قدس يا فجر الندي، نهتف إلك عاش الوطن، صوتك معانا رددي. خلي الجرح يقطر دما، يضوي جناديل السما، شيل الشهيد اللي سما، نادي علينا وزغردي. يا قدس يا أطهر أرض، زهرة وعروس الدار، والأقصى من نور النبي زاد الفضاء أنوار. يا قدس يا أطهر أرض، زهرة وعروس الدار، والأقصى من نور النبي زاد الفضاء أنوار. شعبك معك يا قدسنا، ومسلح بإيمان، للأقصى أعطاك سلاح بإيمان، للأقصى أعطى كلمته يملى الأرض فرسان. وإحنا اللي وصانا عمر عالقدس ما تنهان، وإحنا اللي وصانا عمر عالقدس ما تنهان. نسرانا بي ونسيدوا ثوار، ونسيدوا ثوار. يا قدس يا أطهر أرض، زهرة وعروس الدار، والأقصى من نور النبي زاد الفضاء أنوار. يا قدس يا أطهر أرض، زهرة وعروس الدار، عنك نرد الويل. احنا إلك سيف النصر، يا قدس شد الحيل، وجنود من جيش النبي عنك نرد الويل. جسام عزك يا قدس، دمه سراج الليل. جسام عزك يا قدس، دمه سراج الليل. خيالي من بين الشجر يرمي العدا بالنار، يرمي العدا بالنار. يا قدس يا أطهر أرض، زهرة وعروس الدار، والأقصى من ظهر الفرح، احنا الك جايين، الصغار وكبار الشعب طلعوا الك ملايين. يلا افرح ولا تدمعي، رش الدرب ياسمين. يلا افرحي لا تدمعي، رش الدرب ياسمين. نجمي وسط هالدار، نجمي وسط. هي القدس في الشام أم القرى، تصب الدموع دما أحمرا، هي الحصن والذروة المتقاة، فمن للحصون ومن للذرى؟ هي العين بين جفون الشآم، وتحرس في صحوها والكرى. وحصنك يا قدس وحي الإله، ومن سبح الله أو كبرا. فلسطين كل فلسطين قدس، فليس بها بقعة تزدرى. وبين المحيطين والخافقين زحوف ستسري أوان السرى. صوت من مكة نادانا، أين الإحساس؟ أين الأحرار لنصرتها قدس الأقداس؟ وكذاك تنادينا طيبة يا كل الناس، الأقصى يشكو غربته بين الأنجاس. من يرحم صرخة أيتام وسكان الدار؟ صاحت بدموع ساخنة، أين الأحرار؟ من يرحم صرخة أيتام وسكان الدار؟ صاحت بدموع ساخنة، أين الأحرار؟ في الأقصى يا أهل النخوة قد شبت نار، والقدس تنادي باكية بالقهر أداس. صوت من مكة نادانا، أين الإحساس؟ أين الأحرار لنصرتها قدس الأقداس؟ وكذاك تنادينا طيبة يا كل الناس، الأقصى يشكو غربته بين الأنجاس. لا نامت أعيننا يوما يا حصن الدين، إن ظل المنبر محروقا والقدس حزين. لا نامت أعيننا يوما يا حصن الدين، إن ظل المنبر محروقا والقدس حزين. لكن لا تيأس يا أقصى لو عشت سجين، فطريق العزة يا أقصى صبر وحمام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. صوت من مكة نادانا، أين الإحساس؟ أين الأحرار لنصرتها قدس الأقداس؟ وكذاك تنادينا طيبة يا كل الناس، الأقصى يشكو غربته بين الأنجاس. لو عشت بعيدا يا أقصى من خلف بحار، ما كنت لأنسى رؤياكم فلكم أنوار. لو عشت بعيدا يا أقصى من خلف بحار، ما كنت لأنسى رؤياكم لكم أنوار. تتفجر من بيت المقدس نار وشرار، لتضيء لفرسان النخوة فوق الأفراد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. تنادانا، أين الإحساس؟ أين الأحرار لنصرتها قدس الأقداس؟ وكذاك تنادينا